بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، في هذا اليوم الأول من الشهر من شهر جماد الآخرة لعام 33 و400 ألف، نعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحبيب رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الرفيق حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي بادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: مسألة العموم في الألفاظ إنما يتصور إذا كان من لفظ الشارع على سبيل الابتداء أو رد عند السؤال على سبب خاص، فأخرج مخرج العام مثل قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بئر بضاعة فقال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، فإن هذا القول ليس يحمل على بئر بضاعة وحده بل على جميع المياه. وقد رأى قوم أن مثل هذا القول خاص ويقتصر به على الشيء المسؤول عنه وإن أخرج مخرج العموم ولا معنى لقولهم، فإن الأمر في ذلك بين. مسألة ليس للإثم المشترك. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال علامة أبو الوليد في هذه المسألة: إن العام إما أن يكون مبتدعا بلفظه وإما أن يكون وقع جوابا عن سؤال خاص ولكنه خرج من جهة لفظه مخرج العام، كما في حديث بئر بضاعة وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والمتن كما في بعض روايات السنن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حكم على الماء العموم وليس خاصا ببئر بضاعة. نعم. مسألة ليس للإثم المشترك عموم لجميع ما يقال عليه، وإن كان قد يرى ذلك بعضهم مثل من حمل قوله تعالى: أو لامستم النساء على الأمرين جميعا، أعني النكاح واللمس بالجارحة التي هي اليد. وهذا يتبين خلافه باستقراء كلام العرب، فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم العين. لا يقع فيه في السياق العام عموم، لأنه في السياق العام يكون مختلفا، في السياق العام يكون مشتركا، وفي السياق الخاص يكون مختلفا إذا فسر لهذا العموم. والاختلاف كما تعرف قد بين براءة القرآن منه ومن أحكامه. إذا جاء اللمس أو جاء القرب فهذا اسم مشترك في جهة اللغة، فلا يمكن أن نفسر السياق به تفسيرا عاما، بل يكون في أحدهما. فإن إما أن يفسر والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إما أن يحمل على القرء وإما أن يحمل على الطهر. ومثله: أو لمستم النساء، لا يقال إن الآية دلت على الجماع ودلت على إيش؟ اللمس الذي هو المباشرة باليد، بل إما أن يحمل على هذا وإما أن يحمل على هذا. هذا نتيجة مراجعة أن المشترك يحمل من حيث التفسير على أحد الوجهين أو الأوجه، ولا يصح أن يكون عاما مرادا في كلها وهي مختلفة. لا يصح أن يكون عاما مرادا في كلها وهي مختلفة. نعم. فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم العين مثلا ويريدون به أن يفهم السامع عنهم جميع المعاني التي يقال عليها اسم العين. وأبين ما يظهر ذلك في الأسماء المقولة على المتضادات: اللهم إلا أن يدعي مدع أن ذلك معه. يقول إن هذا ظاهر في المتضادات التي يمتنع اجتماعها، في المتضادات التي يمتنع اجتماعها، فإنه إذا قال رأيت العين امتنع أن يكون هذا في المتضادات. ومثله المختلفات كذلك. فإذا كان الاشتراك في المختلفات فحكمه على الصحيح نفس حكمه في المتضادات كالملامسة مثلا، وكذلك يعني من باب المختلف إذا فسرت في الجماع أو فسرت في اللمس الذي هو المباشر باليد، هذا ليس من باب المتضادات، هذا من باب المختلفات، هذا من باب المختلفات. وكله على وجه واحد من حيث الحكم، أنه لا يصح أن يجرى فيه عموم من جهة إرادة المعاني المتعددة بموجب الاشتراك، سواء كانت المعاني متعددة بموجب الاشتراك من المتضاد التي بموجب العقل يمتنع اجتماعها أليس كذلك، أو كانت من الخلافين فإن الحكم كذلك أيضا. ولهذا لا يصح أن تكون الآية دليلا للشافعية على أن مس المرأة بمعنى لمس المرأة باليد ناقض تعيش من نواقض الوضوء، إلا إذا فسر اللمس عندهم لهذا وحده، أما أن يفسر بالجماع ويفسر بذلك فاجتماع الحقيقتين المختلفتين على سياق معين هو طرد العموم بموجب الاشتراك، وهذا ما أراد المصنف نفيه. نعم. اللهم إلا يدعي مدعٍ أن ذلك مفهوم بالعرف الشرعي، لكن إن ادعى ذلك فعليه إثباته. مسألة: يدخل تحت لفظ الناس والإنسان العبد والكافر والذكر والأنثى، وأما المؤمنون فيدخل تحته العبد ولا يدخل تحته النساء، إذ هي صيغة خاصة بجمع المذكر. مسألة: يدخل تحت لفظ الناس والإنسان العبد والكافر والذكر والأنثى، وأما المؤمنون فيدخل تحته العبد ولا يدخل تحته النساء، إذ هي صيغة خاصة بجمع المذكر. مسألة: هذا الذي أشار إليه أبو الوليد يتعلق أيضا بخطاب القرآن، فأما ما جاء في ذكر الناس والإنسان فإنه يدخل فيه الحر والعبد والقين، ويدخل فيه الذكر والأنثى. إذا جاء ذكر الناس وجاء الخطاب للناس لم يكن خطابا للذكور، وإنما يكون خطابا لجنس الناس ذكرهم وأنثاهم. ومثله الإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة. الإنسان هنا ليس الذكر، بل الخطاب هنا للذكر، أو التعريف إذا كان خبرا هو خبر عن الذكر والأنثى. قال: الذين، ثم ذكر الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وهل هذا خطاب للذكر والأنثى أم أنه للذكر على سبيل التغليب؟ أشار إلى أن بمقتضى اللغة يكون خطابا للذكر وتدخل فيه الأنثى، وهذا على كل حال محل بحث. نعم. مسألة: صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز، وأما رده إلى ما دون أقل الجمع عندما يرى أن أقل ما يدل بلفظ الجميع عليه اثنان، فزعم أبو حامد أن ذلك ممتنع وفيه نظر. مسألة: لفظ الجميع إذا ورد مطلقا فأقل ما يتناول ثلاثة فما فوقها، وهو فيها أظهر منه بالاثنين، وإنما يحمل على الاثنين بقرينة. والعجب ممن يحمل ألفاظ الجموع إذا وردت مطلقة على الاثنين، مع أن للاثنين صيغة خاصة. فأما أن لفظ الجمع قد يتجوز فيه ويراد به الاثنان فذلك غير مدفوع، لكن على جهة الإبدال والتجوز على نحو ما يفعل في سائر الألفاظ الراتبة على شيء ما. وإذا أنت تصفحت المواضع ما أشار إليه المصنف هو مذهب الجمهور، أن الجمع لا يقع إلا على ثلاثة إلا بقرينة، لأن اللغة ميزت الجمع عن التثنية، وحتى في القرآن جاء ذكر وتمييز الجمع عن التثنية. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، وقال: فذلك برهانان من ربك. نعم. وإذا أنت تصفحت المواضع التي يحتج بها من يجوز ذلك وجدتها من هذا القبيل، لكن قد جرت عادة المضارع وجدتها من هذا القبيل، من احتج على أن الجمع يبتدع على الاثنين قال: غاية ما عنده من الدليل موارد أوجبت القرينة والسياق أن يفسر بذلك، لا أنها هي أصل وضع اللغة أو أصل خطاب الشارع. نعم. لكن قد جرت عادة النظار في هذا الشأن عندما يتكلمون في دلالات الألفاظ ألا يفرق بين ما تدل عليه الألفاظ دلالة راتبة وبين ما تدل عليه تجوزا واستعارة، فلذلك نراهم يقولون إن لفظ الجمع ينطلق على الاثنين كما ينطلق على الثلاثة فما فوقها، وهذا هو الذي غلق الناظرين في هذه الصناعة في هذه المسألة عندما يحتجون في ذلك بقول سيبويه وغيره من الناس. وهذا هو الذي غلق الناظرين في هذه الصناعة في هذا المسألة عندما يحتجون في ذلك بقول سياق عندكم لا غلط نعم. وهذا هو الذي غلط الناظرين في هذه الصناعة في هذه المسألة عندما يحتجون بذلك بقول سيبويه وغيره عندما يقعون في الغلط نعم بقول سيبويه وغيره من نحو من النحويين وبما ورد من ذلك في كلام العرب وليس هذا موجودا وحده في كلامهم أعني أن يدل على الاثنين بصيغة الجمع لكن قد يدل بذلك على الواحد وإنما يخرجون ذلك مخرج التعظيم كما يقولون هو كل الناس وهو الفتى كل الفتى ولأن هذه الألفاظ صار إلى معنى وهو أن الأحكام العامة لا يصح أن يستدل عليها لأدلة خاصة لا في الشرع ولا في إيش ولا في اللغة هذه قاعدة في الاستدلال وجيهة وهي أن الأحكام العامة لا بد لها من أدلة عامة والأحكام الخاصة يكون دليلها خاصا وهذا حتى معتبر في اللغة كذلك في اللغة لا يقال الجمع اثنان ويكون دليل ذلك شاهد من كلام أهل اللغة قال لأن الشاهد الخاص لا يعطي حكما عاما فإنه لا منازع في أن اللغة يقع فيها ما يكون الاثنان يراد بهما معنى الجمع يفسر الجمع بالاثنين هذا له وقوع في اللغة هذا له وقوع في اللغة كما في قول الله سبحانه وتعالى فقد صغت قلوبكما فهذا يقع له في خطاب القرآن أو في مورد كلام العرب لكنه لا يصح دليلا من جهة أنه خاص والحكم المقول عند النظار أو عند بعض النظار عام نعم ولأن هذه الألفاظ العامة كما تقدم قد ترد والمراد بها التخصيص فربما كان ذلك فيها بينا من أول الأمر هذا المعنى شريف في الاستدلال وأنه اضطراد فإذا ذكرت الحكم المحكم في الشريعة وجب أن يكون دليله محكما وإذا ذكرت الحكم القطعي وجب أن يكون دليله قطعيا التناسب ما بين الحكم وما بين الدليل مناسبة الدليل لرتبة الحكم فلا يقع أن يكون الحكم قطعيا ودليله ماذا ودليله ظنيا لا بد أن يكون دليله كذلك ومثله العام الحكم العام يكون دليله عاما وكذلك الكلي الحكم الكلي يكون دليله كذلك كليا نعم فربما كان ذلك فيها بينا من أول الأمر وربما لم يكن بينا بل يحتاج في ذلك إلى دليل وذلك إما لفظ وإما فعل وإما إقرار أو واحد من الأدلة المستعملة في هذه الصناعة فينبغي إذا أريد المصير إلى تخصيص العام بواحد منها أن ننظر إلى أيها أقوى رتبة في غلبة الظن إليه وقد اختلف الناس في تخصيص العام لغيره من هذه الأدلة الشرعية فذهب بعضهم إلى أن العام إذا ورد في شيء ثم ورد تخصيصه وذلك إما بصيغة لفظ أو مفهوم أو بفعل أو إقرار أن ذلك يجري مجرى التعارض لأنه جائز مثلا أن يرد العام متأخرا عن المخصص سواء كان لفظا أو فعلا أو إقرارا فيكون ورود العام نسخا له إلا أن يعلم أن التخصيص ورد بعد التعميم على جهة تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإلى هذا ذهب داود وأصحابه وقد احتج من أجاز تخصيص العام بمثل هذه الأدلة دون أن يعلم المتقدم منها والمتأخر بمصير الصحابة إلى ذلك وحكمهم بالخاص على العام فيكون على رأي هؤلاء حالة العام مع الخاص إحدى حالتين إما إذا قدم العام ثم جاء الخاص هذا هو التخصيص هذا لا منازعة فيه لكن إذا تأخر العام عن الدليل المخصص هل هذا يكون من باب التخصيص أو يكون من باب النسخ نعم سيكون على رأي هؤلاء حالة العام مع الخاص إحدى حالتين إما أن يرد اللفظ العام وقد تقدمه الخاص فيكون ذلك قرينة يخصص بها العام احتمال اللفظ لذلك، وإما أن يرد الخاص بعد العام فيكون محمولا عليه. وبالجملة كما قلنا فينبغي لمن يجوز التخصيص بمثل هذه الأدلة أن يصير إلى أقواها رتبة بغلبة الظن، وهذا النوع من غلبة الظن قد يقع من جهة الألفاظ ومن جهة النقل، كمن يجيز تخصيص العام بالنص ويمنعه في القرآن لكون القرآن مما ثبت تواترا، هذا إذا كان الخاص واردا بطرق الآحاد. ولأن الاستثناء تخصيص ما للعام إلا نعم، هذه المسألة على كل حال فيها خلاف، هل يجب أن يكون الخاص على رتبة العام حتى يقع التخصيص بها أو لا يلزم ذلك؟ نعم. ولأن الاستثناء تخصيص ما للعام إلا أن الفرق بينه وبين التخصيص أنه لا يرد منفردا عن المستثنى، ولذلك لا معنى لقول من أجاز تأخير الاستثناء، فقد ينبغي أن نقول في ذلك وصيغ الاستثناء معروفة، فأما أصنافه التي يجب أن ننظر فيها هنا فهي هذه: الاستثناء منه متصل وهو الذي مستثنى. نكفل هذا وبالله التوفيق، كفل قوله الاستثناء منه متصل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.